اللهم صل عليه. نعم. وَإِذَا سَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فلما نبت به وأظهر الله علي عرف بعضه وأعرض عن بعض. يا الله. فلما نبى الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله Allah الله. وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن تائبات. أيوة يا مسلمات. مسلمات مؤمنات قانتات عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلما مؤمنات قانتات. مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. الله. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا أزواجا خيرا مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات سيبات أيوه رب العالمين أنا معك أنا معك هكذا يتلى والله وأنا الواثق بحكم الله أيوه كرم يا شيخ أصير أن يبدله الزواج اللهم صل عليه أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات سيبات وابكارا الله العظيم يا عظم العظم يا عظم الله العظيم يا عظم الله العظيم يا عظم الله العظيم يا عظم الله والزواج أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات تائبات مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وابكارا. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. يا سلام يا سلام يا سلام على الأمر يا سلام على الأمر يا سلام يا سيدي. الله يا عليها ملائكة غلاظ شداد. يا منجي يا رب. غلاظ شداد لا يعصون الله ما يا رجل. حرام عليك. ايه ده يا رجل ديه. الله غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. الله كتب علينا يا رب. نعم سيدي. نعم الله ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنة. يا الله يا استاذ. ما شاء الله ما شاء الله. لسه دي حاجه

يا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم عسى ربكم كفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات ويدخلكم جنات ويدخلكم جنات تجري من تحت الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا يوم لا يخزي الله النبي نور يسعي بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا إنك على كل شيء قدير إنك على كل شيء يا أيها النبي أجاهد الكفار والمنافقين

صرصر عاتي. سخر عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما. فترى القوم في فأتري لهم من باقي وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئ. فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. Oh, يا يوم إذ تعرضون لا يخفي منكم خافي يقول الله